وهو قول لا اله الا الله. ما تركت ما تركت حتى يظهره او اهلك ذوله. هذا هو ذروه الاقتناع بالعقيده، العقيده التي هالت على الناس فهادوا عرروا. العقيده كانت سهله صاحبه عقيده لم تتخرج سهلته في قسم الفلسفة من كلية الآداب ولا في قسم اللغات الشرقية ولا اللغات العربية، إنما تخرجت في جامعة فيها الحبيب المصطفى لا والحق. جاء زيد بن سهل صاحب الصراخ وصاحب الضياع يطلع يدها، هل تبيع عقيدتها في سبيل زوج غني ام ماذا تفعل؟ ان هذا الصراع بين العقيدة والمال صراع عنيف، ولقد يزداد الاسى عندما نسمع الذين يبشرون بالنصرانية يقيسون حال مصر على حال الاندلس. هذا لعمري في القياس شنيع. المسلمون فتحوا اسبانيا سنة 92 هجرية، وفي سنة 896 هجرية لم يكن في اسبانيا رجل يقول لا اله الا الله. اخر النصارى يحرقون المسلمين النار، اما الكفر واما الموت. حرقوهم بالله. لماذا؟ لماذا انقلبت اسبانيا كافرة؟ اسمعوا هذا التقرير لملك النصارى الانفنش بعدما فتح المسلمون شبه جزيرة ايبيريا. اراد ملك النصارى من اعوانه ان يرفعه اليه تقريرا عن حال المسلمين، وجاء التقرير يقول بالحرف الواحد انهم فرسان بالنهار رهبان بالليل. اذا جاء الليل سمعنا لهم دويا بالقرآن كدوي النحل، فإذا أشرقت الشمس نزلوا معركة كأنهم ليوث الغرب. فماذا قال الإفنش؟ قال لا تقاتلوهم الآن، دعوهم حتى تفتح عليهم الدنيا، فإذا كفر المال في أيديهم اختلف بعضهم على بعض فسهل علينا أن نأكلهم فردا فردا. اسمعوا هذه الحقيقة جيدا. التاريخ درس، ودروس التاريخ لا تخطئ لانها من مدرسة الظهر، ومدرسة الظهر اساتذتها الايام والليالي. اصبروا عليهم. وهذا ما قاله سيدنا محمد. ماذا قال الناصح الامين؟ قال ولكني اخشى ان تفتح عليكم الدنيا بعدي فينكر بعضكم بعضا

قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. فتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه، يلا اللهم صل عليه. اللهم بارك على سيدنا محمد، اللهم صل على النبي. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إذا ضاقت بك الدنيا فتفكر فيها لم نشرح، فيسر بعد عسرين متى ترقعهما تفرح. الله اللهم صل على النبي. النبي محمد كان لا يعرف اليأس، كانت اذا اشتدت الخطاب واحتدمت المحن يزداد استمساكا بحبل الله المتين. النبي صلوات الله وسلامه عليه في العام الخامس من الهجرة، بس لا المخابرات الإسلامية العسكرية رفع إليه تقرير بكل من المشركين حيحصوا المدينة المنورة، وما هي الا ايام حتى كان عشرة الاف مشرك يطوقون المدينة من جميع جوانبها. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. 10,000 النبي كان معاه 3,000، يعني اقل من ثلث القرى المشركة. انما النبي ما كانش يعظى بكثرة العدد، لان النبي كان واثق في قول الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، باذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. النبي لقى المدينة محاصرة من جميع جوانبها، المنافقين داخل المدينة يغصون الشكوك في صفوف الجيش ويقولون: ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ده محمد كان بيضحك علينا، طبعا المدينة حتروح واحنا كلنا حنغلب النهاردة. انما المؤمنين، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا تسليما. بل نحن الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لما صلى على النبي يعمل ايه النبي؟ النبي بعث برقية لله قال فيها والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينة علينا وثبت الاقدام الا قرينا ان العلا قد بغوا علينا ان ارادوا فتنة ابينا. ده كلام النبي. نعم. ان الاولى يعني ان الذين جل الصحابة سيدنا النبي يسألوه استد القلب يا رسول الله فماذا نقول؟ فقال لهم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قالوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. النبي ما كانش يعرف اليأس ابدا. مثل النهاردة اقل مشكلة تحصل الانسان تلاقيه يلخبط بكلام. التموم خلص يوم 10 في الشهر يقول حبيب منين سكر وحبيب منين شاي. ويدخل ملخبط انخصم يوم في العمل يدخل يقول يا رب خدني من وشكم. من يوم ما شفتكم انا شفت الفأرة بسبع رجلين. بيعيش فيه الحصل مع افراطة دي. وبعد ما راسه ما تردش يوم اللي انت يا بترد ما تردش بعد الشر ليه؟ والله انا عارفك يا عود الهم عايزه توديني الداهية. طب يا اخي مين اللي قال لك ادعي على نفسك؟ يا ربنا بيقول له ادعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. قل اللهم وسع علي رزقي، اللهم اذل اولادي، اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ما فيش يأس من رحمة الله. ما فيش يأس من رحمة الله. وانه هو اضحك وابكى. وانه هو مات واحيا. وانه خلق الزوجين الذكر والانثى. من نطفة اذا تمنى. يا صاحب الهم ان الهم منفرد. ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه. لا تيأسن فان الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة. لا تجزعن فان الصانع الله. يا بنيت فثق بالله وارض به. ان الذي يكشف البلاء هو الله. والله ما لك غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله. لما قال الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام. فان مع العسر يسرا. دع المقادير. دع المقادير تجري في اعنتها. ولا تبيتن الا خالي البال. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. اوعى تيأس. خليك واثق في الله. امدد يديك بحبل الله معتصما فانه الركن ان خالفك اركانه. اجعل الله صاحبا. اجعل الله صاحبا يفرج كل هم وغم. النبي قال لهم قولوا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. المسلمين حفروا الخندق وقاعدين مع النبي. وبعدين النبي كان بيشتغل معاهم بالفتاس والمقطف. يضرب ده الحق التراب في المقطف ويشيش. اللي عبد المنعم الصاوي قاعد يقول غندي عمل وكان بيشرب لبن المعزة ويعمل المغزل. كما تشوف النبي اللي عامل بالفتاس والمقطف. قال ده غندي فحر بالفاس. ما تشوف النبي اللي هو العظيم الجليل المكافح المثل الكامل الاستاذ الاول المرد الاعظم المرشد المكرم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. مش غندي غندي ايه يا باشا غندي ايه غندي حول بس يحشرك في زمرته. ربنا يهديك ربنا يهديك. ادي الناس اللي بتوجه الشباب، الشباب النهارده في فراغ رهيب، يعملوا المعسكرات الصيف، تروح معسكرات الصيف تلاقي شوسي وشيخي وميمي وتوتو وتيتو وحاله ملخبطه. دي معسكرات ايه دي؟ لا انت تحط البنزين جنب النار وتقوم معسكرات، ما هو لابد يولع فيشه في القفص، لابد تعمل ماس، لابد تعمل كهرباء. ده اذا ده تخطيط غلط. الشباب ما يترباش مع البنات في مكان واحد، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركت بعدي فتنه اشد على الرجال من النساء. الشباب يتربى في العقائد، يتربى في المساجد، يتربى في دور الشباب المسلمه، يتربى رياضه روحيه ورياضه بدنيه، انما مش خيم ومعسكرات ومرقى مفروح واحكي له يا مدنى تروح على الارض اللي جات ملوح. ايه ده؟ ده كلام، ده كلام. احكي له يا مدنى تروح، طب احكي له يا مدنى تروح، وحاسين قلوبهم ملوحه الى يوم القيامه، مش هتنعدل ابدا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. انما النبي رب شباب. تعالوا شوفوا واحد من الشباب اللي النبي رباه كده. المسلمين حفروا خندق، بصوا لقى واحد اسمه عمرو بن عبد العزيز راكب الفرس وعبر الخندق بالفرس، رجل جبار، ونادى باعلى صوته يا محمد. عايزين من محمد؟ قال له انت تقول ان قتيلكم في الجنه وقتيلنا في النار، لقد اشتقت لدخول النار، اليس فيكم واحد قد اشتاق الى دخول الجنه فيقاتلني؟ شوفوا انتهى التحدي يا رجاله. ثم قال الصلاة على الحبيب المصطفى، قول ثلاثة اشهر انتهى التحدي يا محمد. انت بتقول ان اللي بيقتل منكم بيروح الجنه، واللي بيحصل مننا احنا بيروح النار. انا لسه اروح النار، ما تجيب لي واحد يكون عايز يروح الجنه. وعمرو بن عبد ود ده مين؟ ده راجل جبار عنيد مفتري، يعني لو وزعت قسوه قلبه على اهل الارض جميعا ما بقي للرحمه سبيل الى قلب واحد منهم. نساء قريش لما كانوا يحبوا يخوفوا الاطفال كانوا يخوفوا الاطفال باسم هذا الرجل. يعني تقول ابني انت هتنام هذا ولا اجيب لك عمرو بن عبد ايه الذي كشف مالك على فوق ذا رجل مسلوخه اللي احنا بنقوله للعيال، يعني كان بيخوف الاطفال. انما كل جبار وله عند الله من يعلمه الادب. الناس الجبابرة ربنا بيربيلها ناس على حماية هورة، بيربيلهم ناس مش قوات صعقة ولا قوات خاصة ولا قمندس ولا قناصة، لا ده بيربيهم في كلية في أركان حرب السماء. ويا ناس يا ناس قد بتظن انها في الارض تقول للشيء كن فيكون، وراحوا. كان واحد في السجن الحربي يضرب النظر لغايه ما يوشك انه يموت في فترات الموت، يقول له انا في جاه النبي يا بيه، يقول له ما تجيبليش سيره الرجل ده لاني بكرهه. الرجل ده اللي هو النبي، ما تجيبليش سيرته لاني بكرهه. بلغ من وراء هذا الرجل ان هو عرف في وسط السجن، وقال لو ربنا نزل من السماء احبسه انفرادي. احبس ربنا انفرادي في الزنزان؟ وبعدين شوف ربنا عمل في ايه؟ راح يوم العيد يعيد على اهل الكم حماده ماشي بالطريق الزراعي يوم العيد ما طارتش طلعها وجرار حرب من الصيد ضرب العربيه فجعلها جزازا وهو زاد في خبر كان وانت واضحى وظل وباق وصار وليس وما زال وما انفق وما فتئ وما جرح وما دام والباقي وراح كما راح الليل من النهار. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللي كان عايز يحبس ربنا حبس انفرادي ربنا قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. سنك العربية مرمية في الطريق الزراعي يطلع اكتر من شهر كل اللي فتوا العربية الساعة 8 والساعة فلان الفلان ما فيه يوم اللي يقول سبحان من له الدوام. هو ده اللي كان حيحبس ربنا انفرادي. ولي في ثناء الخلق اقدر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي شخوص واشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. انت قال الله كبرياء لله العظمة لله الغنى لله الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. على عمرو بن عبد قلت جبار ضرب قال نفسي ادخل النار. قال له مستعجل عن النار ليك؟ عايز ادخل النار. ما فيش واحد عايز يدخل الجنه عندك يا محمد الا امر سيدنا علي بن ابي طالب. شاب صغير عنده 25 سنة بس كل سنة تعد 100 سنة لأنه ربيب بيت النبوة علي الذي كان يقول محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطوف مع الملائكة ابن امي. حمزة اموات علي اموات. وقال له يا رسول الله اناشدك الله ان لا تحرمني من لقاء ذلك الجبار. اعمل ما عرفت يا نبي. النبي يقول له اقعد انت يا علي. يقول له ارجوك نفسي اروح اقاتل الرجل ده لان المساله زادت قصه صاره. قال النبي قال له وحيث انك قد عزمت فهذه حمامتي فالبسها على راسي وهذا سيفي قاتله به. شوف الغطاء الجوي عمامة وسيف. عمامة لا تعرف الهزيمة وسيف لا يفل ابدا. وقبل عليا في جبينه وتوجه الى القيادة العليا الى الله وقال يا رب لقد اخذت مني حمزة يوم احد فلا تاخذ مني عليا هذا اليوم. علي علي لسيدنا النبي كان يقول يا علي لقد ميزك الله بثلاثة اشياء تزوجت فاطمة وهي سيدة نساء اهل الجنة وانجبت الحسن والحسين وهما سيدا شباب اهل الجنة وصاهرت محمدا وهو سيد الاولين والاخرين. فاطمة الحسن والحسين الحبيب محمد ولبس على عمامة المصطفى ومسك سيف الحبيب المصطفى ونزل امام الجبار العنيد. ام عمرو بن عبد الود بيقول له من الفتى؟ مين اسمك ايه؟ اسمك ايه شاطر؟ ما هو يعني حاجة في غاية الصفات. ايه ده اخر اللي مش جنب الارض ده؟ ده تعمل ايه؟ اما اللي انا علي بن ابي طالب. اما اللي استصغروك فارسلوك لتكون طعاما لحد سيفي. اما لقينك لعنه رمز السور كده عشان خاطر ما تاخدش بالك ايدي. يوم سيدنا علي يقول له بل ارسلوني اليك لانني اقلهم شأنا. ده انت مين عشان يبعث لك واحد من الحمالقه الكبار؟ شوف قوه الحق. شوف قوه الحق. شوف الرباله. شوف الرباله النبي رباها. الرباله رباها الحبيب النبي. مش ذاك اللي عارف الميت في الثانوية يقول لي انا ما بحبش بابا؟ بقول له ليه يا ابني؟ يقول كل ما يتكلم يقول لي قال الله قال الرسول. خرب بيتك. يا خبر ابيض. امال عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ماذا اقول له لو جاء يسالني؟ عايز يقول لك ايه؟ بخيبة ايه الخيبة دي؟ انا ما بحبش بابا لان بابا بيقول قال الله وقال. شوف الدنيا اتغيرت لغيرت حتى اسم الله ورسوله اصبح في النصح. شيء غريب. شيء غريب. النهارده كل خمسه طلبه بيعملوا فرقه موسيقيه. ده عازف عود وده عازف كمان وده ماسك شل وده مندولين وده رقم. ورايحين في الارازونا ورايحين في الهرم. قالوا يقعدوا بتعملوا ايه يا اولاد؟ يقول لك احنا بنشتغل مع الناس السواح. طيب خليكم مع السواح لغايه البلد مساحه. واحد في داهيه غرقت. كيف بدل ما انتم ماسكين فرقه موسيقيه ما تخلوها فرقه رحمانيه لحفظ كتاب الله وسنه رسوله؟ حفظوا القران. حفظوا القران. اقراوا سنه رسول الله. ده الانبا داري لسه في الدنيا كلها شنوده ما بيخليش لا سرده ولا ورده. ما بيهمكش ابدا. ابدا. واحنا قال العيال المسلمين اولاد المسلمين قال احنا نعملوا فرق موسيقى. طب ما البلد كلها موسيقى. يعني لما تبقى البلد كلها موسيقى مين اللي هيعزف على المسبح؟ مين اللي هيعزف على الدبابة؟ لما هتبقى كلها قاضي فوق الشجرة ما فيش قاضي فوق المسبح ابدا. ده كلام ايه ده؟ هو احنا مش دارين ان البلد محتلة؟ احنا مش عارفين ان اليهود واخدين 20% من مساحة مصر وهي سينا. سينا ما هي خمس القطر المصر. ومش خمسه بس ده خمسه كان بيدخل للبلاد 50 مليون جنيه سنويا بطول ومنجنيز وفصار وبحيره الضبجرين اللي غلط. البحيره اللي كانت بتدر اسماك ما يعلمش مداها الا الله. النهارده اليهود عمروها وطيروها جنات وعيون وزروع ومقام كريم. النهارده لما يجيبوا السلام بتوع اليهود في رحله بيوزعهم عند جبل الطور والمشرف الاجتماعي يقول له اولاد اليهود انزلوا وقتلوا هذه الارض التي كلم الله فيها موسى. انزلوا بسوها. احنا النهارده الفرقه موسيقيه وبلوزات مشجره وبعدين تبقى الدنيا مواصلات وزحمه وده منزل شعره على كتافه والعرب يصب عليه. يا اخوان انتوا بتزحمه احنا رايحين شعرك كمان يا اخي. ده في ازمه مواصلات. والتاني يقول لك ساكن في حي السيدة وحبيب ساكن في الحسين وعشان امام كل الرهيومات اروح له مرتين، يبقى انا بدي الزحم وتبقى 82 لانها ما اروح زي مرتين كل سفرة حجاي، يبقى لو عندكم في لازمة مواصلات عشان ينال كل الرضا سمعان اخترع على وحال النبي محمد. تعالى شوف الرضاية اللي ربوها الحبيب النبي. اللهم صل على النبي. ما دام فيه عقيدة يبقى فيه قوة. يبقى فيه قوة. استفروك فارسلوك لتكون طعاما لحد سيفي. قال له بل ارسلوني اليك لانني اقلهم شأنا. انت ما تسويش واحد منهم. انت حاجة بسيطة خالص. الراجل لما لقى سيدنا علي ماسك تمام ومصمم ومثبت رجليه في الارض قال له يا علي لقد كان ابوك صديقي وانا لا اريد ان اقتلك حتى لا افجع اباك فيك. ما هو بدل يتاخر لوراه بعد ما كان للامام ضر بقى للخلف ضر عايز ينسحب. فقال له علي ولكنني اريد ان افجع اباك فيك. هو ايه زراعية؟ هو انت مش بتلعب يدخل النار؟ طب انا ليه دخلك النار؟ ولكن قبل ان اقاتلك ساعرض عليك ثلاث كلمات. قال له هات الاولى يا علي. قال له ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. بس المعاني السبع على سيدنا الحبيب النبي محمد على الصلاة والسلام. قال له انك تنطق بالشهادة فيه. ودي سماحة الاسلام. يعني عندك الراجل بتاع الصالحين اللي اسمه رينولد كان قال ان انا لابد اروح قبر محمد واطلع الجثمان من القبر. ايام الحروب الصليبية. فصلاح الدين الايوبي رضي الله عنه قال والله لئن ظفرت به لاقتلنه. اذا رينولد ده في ايدي مش هسيبه لابد اذبحه. ودي رينولد راح في ايد صلاح الدين ومع ذلك صلاح الدين قعد معاه قبل ما يعمل له اي شيء قال له انت الذي كنت تريد ان تخرج جثمان الرسول محمد. شوف الرجاله. شوف الرجالة صلاح الدين. قال له نعم. قال له لقد اقسمت بالله لئن ظفرت بك لاذبحنك ذبح الشاة. ولكن قبل ان اذبحك اعرض عليك الاسلام. سماحة الاسلام. قل اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا رسول الله. قال له لا اقولها ابدا. قال له اذا وجب قتلك فماذا تريد؟ قال له اريد ما املك اللجن. هتسلوه مدام عشان يسلوه وبعد ما جرب انقض عليه صلاح الدين فقتل رأسه عن جسده. هؤلاء كلاب كان يريد ان يعتدي على اكبر جثمان. على جثمان الحبيب محمد. النهاردة هم بيعلموا اولادهم وبيقولوا لهم تعلموا الطب لتكشفوا عورات نساء المسلمين وتبتزوا اموالهم. بيقولوا انا متعلموا الطب عشان تعرفوا تكشفوا عورة المرأة المسلمة. اولادنا بيتعلموا ايه النهارده؟ اولادنا النهارده العيل بيقعد يسقط في الاعدادي 3 سنين. والاخر يروح يشوف له اي حاجه. اولادنا النهارده دايرين بالليل ما فيش شغل غير الرقه والغنى والهلس. ما فيش واحد منهم بيحاول يقعد في مكتبه يقرا كتاب. ما فيش واحد منهم بيحاول ان هو يحفظ ايتين قران في الاعداد. وطهرني امبارح في الغنى لغايه الفجر، غنى طول الليل وفي الليله اللي النبي محمد يقول فيها اغفروا من الصلاه والسلام علي ليله الجمعه فانني اسمع صلاتكم بنفسي. الليله المباركه. سمعان الصلاه عليها رجاله اللهم صل عليه. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال لا اقولها ولو كان راسي في قوع جهنم. الا سبب هذه الثانية ان ترجع فلا تقاتل رسول الله. ترجع تروح سليم. قال لو فعلت ذلك لقال الناس ضحك عليه صبي صغير. هذه الثالثة. قال اما الثالثة فان تقاتلني وانت راكب فرسك واقاتلك وانا واقف على الارض. شوف اليقين. شوف لسان الحق المبين. ما دام لن تراضي تسلم ولن تراضي ترجع سليم يبقى وجبت عليك اللعنة وقد خاب من افترى. تبقى تقاتلني وانت راكب الفرس وانا واقف على الارض. يعني انا احاربك انت والفرس بتاعك وانا واقف على الارض. وده مين؟ ده عمرو بن عبد ايه؟ يعني الراجل كان له هيبه خارجيه زي هيبه بريطانيا العظمى زمان. انما مع ذلك لا يقول هناك هيبه بعد هيبه الحق. فماذا بعد الحق الا الضلال. وقعدا يتبارزان ويتقاتلان وسمع المسلمون صيحة هتكت حجاب السقون فذهبوا يتحققون فوجدوا رأس الكافر على سيف رسول الله. سيدنا علي جاء برأس عمرو على سيف الحبيب محمد. وسيدنا النبي بص كده للرأس الطاغية الرأس التي حسس الشيطان فيها فباب الفساد وفرق الإلحاد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يبقى إن مع العسر يسرا. إنما عسفيان واحد بره مع 10,000 هنعمل فيهم يا رسول الله. احنا 3,000 وهم 10,000. المدينة ظلت شهرا كاملا محاصرة حصارا تاما. ولكن الله اذا اراد قضي المراد. اللي حيعمل ايه النبي؟ هيروح يقول يا مجلس الامن انا عارف قرار 242 في 22 نوفمبر سنة 67. يا عم يا سنت يعمل معروف اتحرك يا غلب عين مدد يا لارنج يا لارنج نظره. لا ابدا. ربنا سبحانه وتعالى انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. نابليون دخل الجامع الارض وحول الجامع الشريف طبلا للخيول واراد ربنا ان يهزمه فطلق عليه وعلى جنوده مرض الطاعون وراح في دهيه. يعمل ايه مولانا في حل الموقف؟ الموقف محتجم. مفيش هيئة امم مفيش مجلس امن في الله. في الله. ربنا اصدر امر واحد الى سلاح من الاسلحة الربانية. سلاح ايه؟ لا الفرسان ولا غواصات ولا بحرية ولا برية ولا صاقة ولا جوية. انما هو سلاح يسمى سلاح الرياح. عواصف. ربنا امر الريح انها تتحرك من قواعدها. وخلى ليقود معركة اركان حرب السماء من الملائكة. وقال للملائكة احفظوا الريح فلا تدعوها تتفرغ اخ وصحبه. تكون بس في معسكر الشرك انما معسكر التوحيد لا تخطي اليه العواصف. ابو سفيان ناصب الخيال وحافظ اللحمه في الخدور والنار شغاله بس لا الرياح حملت الخيام والخدور وجعلت تدمر كل شيء بامر ربها. واذا بابي سفيان يذيع بلاغا حربيا نهائيا يقول فيه يا قومي هيا بنا الى مكه فلا شان لنا بمحمد فقد غضب علينا اليوم رب محمد. ورجع رجع روح. وفي هذا يقول البلاغ الحربي القراني ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفر الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ويقول في البلاغ الاخر يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. عفوا لقد انتهت مادة الشريط.